الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله إمام النبيين وقائد المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباع بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنأخذ إن شاء الله تبارك وتعالى درس الآخر، أثقل طبعا، معيار أثقل، وهو درس العقيدة. درس العقيدة شرحنا أيها الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات في الدرس الماضي قول الناظم الشيخ اللقاني رحمة الله تبارك وتعالى عليه: وعرف الإيمان بالتصديق، والنطق فيه الخلف بالتحقيق. شرحنا هذا البيت، وشرحنا أيضا قوله رحمة الله عليه: فقيل إيه؟ فقيل شرط كالعمل، وقيل بل شطر، والإسلام اشرحن بالعمل. وقفنا عند إيش؟ قوله: والإسلام اشرحن بالعمل. شرحنا البيت الأول تقريبا إيش؟ معظم أو عظم البيت الثاني، ووقفنا عند قوله: والإسلام بهمزة الوصل. سوف ندرس إن شاء الله في درس من دروس التلاوة والتجويد كل ما يتعلق بهمزة الوصل، همزة السلام ما هي وكيف ننطقها، مهم هذا، أنا كثير من الناس يغلط فيها. والإسلام هنا طبعا لضرورة النظم جعلها إيش؟ وصلية، هي الإسلام، ما في مشكلة. والإسلام اشرحن بالعمل، ما معنى قول الناظم رحمة الله عليه: والإسلام اشرحن بالعمل؟ طبعا البيت الأول وعظم البيت الثاني كان يدوران حول ماذا أيها الإخوة؟ أحسنت، حول تعريف الإيمان. ما هو الإيمان؟ ما هو إيه؟ الإيمان. وطبعا تكلمنا إيش واستوعبنا يعني بعض مذاهب العلماء والأمة في هذه المسألة. ثم انتقل إلى الإسلام فقال: والإسلام اشرحن بالعمل. يريد بالعمل رحمة الله عليه، بارك الله فيك، يريد بالعمل الامتثال والانقياد أيها الإخوان لكل ما جاء به المعصوم صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه أجمعين. والمقصود بالامتثال هنا ما هو؟ الإقرار اللساني أيها الإخوان، الإقرار اللساني بأنه مذعن مؤمن لكل ما أتى به رسول الله من عند ربي عليه الصلاة وأفضل السلام مما علم من الدين ضرورة. هذا هو الامتثال، هذا هو أن يقر بلسانه بذلك. ولذلك عنوان الإسلام ماذا كان؟ النطق بالشهادتين أسلم. طيب يلا كيف عرفنا؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. ومعنى قوله إن محمدا رسول الله، إذن إيه؟ أنه يؤمن بصدقه في كل ما بلغه إيش؟ عن ربه، صحيح؟ يؤمن إيه بصدقه عليه السلام في كل ما بلغه عن ربه سبحانه وتعالى. طيب بعد الإقرار هذا هقول له إيش هذا الإقرار؟ إيش باللسان بصدق كذا كذا إلى آخره. طيب ما جاء به رسول الله أيها الإخوة من أركان الإسلام ما هو التي تظهر هذا الانقياد ظاهريا؟ الأركان الخمسة، أولها الشهادتان، النطق يعني بالشهادتين، ثم الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، هذه الأركان الخمسة. لذلك قال الناظم: مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدر والزكاة. مثال هذا الحج يعني مثال هذا العمل، مثال هذا العمل الذي هو عنوان الإسلام اللي هو الانقياد والامتثال. طيب قال: مثال هذا الحج، قدم الحج على ماذا؟ على الصلاة. لماذا ترونه فعل ذلك؟ لضرورة النظم طبعا، وإلا الحج لا يكون أهم إيش من الصلاة. أهم الأركان مطلقا الشهادتان طبعا، ثم بعد الشهادتين الصلاة، فهي عماد الدين وركنه الركين، لا حظ في الإسلام لمن لا صلاة له. طبعا اعتاد الشراح الذين يستوعبون الكلام شرحا وتبيانا أن يتحدثوا أيها الإخوة عن الصلاة وعن الصيام والزكاة والحج وكذا، وهذا الحديث ليس موضعه كتب العقيدة. لو فعلنا ذلك سنطول الوقت، صحيح هو تطويل لا يخلو عن تحصيل، لكن ليس موضوعه كتب العقيدة. تحدث عن الصلاة ومتى فرضت وأركان الصلاة وواجبات الصلاة ومش عارف إيه وكذا وفضائل الصلاة وحكم الذين لا يصلون، هذا موضوع فقهي، هذا موضوع فقهي أيها الإخوة، واضح؟ فلذلك لن نفعل ذلك، خلاص هذا معروف. ممكن فقط أن نذكر أيها الإخوة بأوقات إيش؟ بأوقات فرضيتها أو فرضها، متى فرضت؟ فلو أخذنا أول أركان وهو الصلاة، متى فرضت الصلاة؟ في المشهور قبل الهجرة بسنة ليلة المعراج. هذا تقول المعراج إيش قبل الهجرة بسنة؟ في اختلاف كثير جدا في وقت المعراج، تسعة أقوال أو عشرة أقوال، تخيلوا. لكن المشهور هذا رجحه ابن حزم وغيره أن الإسراء والمعراج كان قبل الهجرة بنحو سنة. هذا قول من عشرة أقوال استوعب ابن القيم في زاده بأدلتها، فمن شاء أن يستكثر فليعد ثمت أو إلى هناك. طيب، إذن فرضت إيه؟ ليلة المعراج، هذا معروف، هذا مشهور. بالنسبة للزكاة متى فرضت؟ بعد الهجرة، في السنة الثانية. صحيح، في السنة الثانية. وكان فرض زكاة الفطر قد تقدمها، أول زكاة فرضت زكاة الفطر، ثم بعد ذلك فرض الله الزكاة المعروفة هذه، واضح؟ ركن الإسلام، ركن الإسلام الثالث. ثم الصيام متى فرض؟ معروف أيضا في السنة الثانية الهجرة، في شعبان، صحيح؟ في شعبان من السنة الثانية الهجرة. وصام رسول الله كم رمضان في حياته؟ تسعة رمضانات عليه الصلاة والسلام. نعم، صام رسول الله تسعة رمضانات. بالنسبة للحج متى فرض؟ في اختلاف، بعضهم قال فرض قبل الهجرة، وأما قوله تبارك وتعالى في آل عمران ولله على الناس حج البيت الآية، قالوا هذا إنما جاء للتأكيد، ولكنه فرض قبل الهجرة، وهذا ليس قويا. ومنهم من قال فرض في السنة السادسة، وهذا أشهر وأقوى، وهو ما رجحه السادة الشافعية. ومنهم من قال بل في السنة التاسعة، ورجحه إيش الكمال ابن الهمام الحنفية. الموضوع يعني موضوع خلافي. وكم النبي حج؟ كم حجة؟ حجة واحدة، حجة يتيمة ما فيها، حجة الوداع كانت، انتقى رحمة الله عليه الصلاة والسلام وآله وأصحابه بعد ذلك. لكن كم عمرة اعتمر؟ أربع عمرات أو عمر عليه الصلاة وأفضل السلام، عمرات أحسن. فهذا ما يتعلق بالأوقات، معروف بقية هي الأشياء. طيب، بالأهمية كما قلنا، طب من أهم؟ هو قدم الحج على الصلاة، طب من أهم، الصيام أو الحج؟ على الأرجح الصيام، حتى الصيام أهم من الحج أيها الإخوة، بلا شك. طيب، نأتي إيش إلى بيت آخر، قال ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان. ورجحت، دخلنا في مسألة شائكة، مسألة أن الإيمان يزيد، تسمعون هذه المسألة، مسألة عقدية معقدة جدا، واختلفت فيها الأفراق أو الفرق الإسلامية طرائق قددا، كل حزب بما لديهم فرحون، جالبون ما هم جالبون. طيب، قال ورجحت زيادة الإيمان، رجحت زيادة، قال إيه معناها؟ هو مع أي فريق؟ مع الفريق الذين مالوا وجنحوا إلى ترجيح هذا القول أن الإيمان يزيد. ملزوم هذا القول أيها الإخوة، يلزم منه إيش؟ أن الإيمان يزيد ينقص أيضا، بالعقل بالمنطق، صحيح؟ إذا كان يزيد، لأن القاعدة، القاعدة عموما من قوانين هذا العالم الدنيوي الفاني، أن كل ما يقبل الزيادة فهو يقبل إيش؟ إلا ما استثني، يعني كالأنبياء مثلا، الأنبياء إيمانهم يقبل الزيادة، هل يقبل النقصان؟ لا، ما في نبي ينحط أبدا، النبي باستمرار في زيادة. ومن هنا قال بعض العارفين وبعض علماء الدين الأماثل، قالوا هذا سر استغفار الرسول عليه الصلاة والسلام وآله وأصحابه، كان يستغفر، يستغفر الله كثيرا في اليوم، 70 مرة في اليوم، 100 مرة في الحديث الصحيح في مسلم. لماذا؟ يستغفر من ذنوب؟ ما عنده ذنوب النبي أصلا، ما في ذنوب، منزه معصوم أصلا، إنما كان يستغفر لأنه في ترق دائم، ما في تدلي، مستحيل تدلي غير موجود، ترق دائم، فكلما رفع مقاما فيستغفر إيش من مقامه السابق، وشوف حاله مقصر إنه كان، وهذا صحيح، هذا يحدث يعني من غير تشبيه لواحد منا، لما يزداد إيمانه ويقوى يقينه ويرسخ في معاني الخشية والإنابة والمحبة والتوكل والضراعة والابتهاء الله تبارك وتعالى، يشوف حاله كأنه كان منافق، وين كنت أنا؟ أنا كنت هارق والعياذ بالله، إيش كنت أنا؟ شوف حاله أفسق الفسق كيف كان، والله صحيح. وحتى لو ارتقى على هذه المقامات أكثر أيضا بشوف حاله نقمة، لكن للأسف اللي بكون في مقام في الأغلب إلا أن يرزقه الله سر الإخلاص بكون معجب بحاله، أقول ممتاز أنا أحسن أكثر من الناس، وأنا ممتاز وقلبي طيب لا، لكن لما يترقى بشوف النقص، بلاحظ النقص، مزبوط؟ هذا هو. فعلى كل الإمام الشيخ اللقاني رحمة الله عليه ما لو جنح إلى ترجيح هذا القول، وهو الذي عليه الجماهير، وهو الذي عليه الجماهير، جماهير الأشاعرة، عليه الفقهاء، وعليه المحدثون، وعليه المعتزلة، وعليه المعتزلة. بس من الاشراح أن الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص. بدنا الآن نستجلب بعض المعلومات من الدرس السابق. الإيمان على الأرجح ما هو أيها الإخوة؟ حسب ما عرفناه أو نقلنا فيه إيش مذهب الأئمة والعلماء، الإيمان ما هو؟ الأصل في أنه تصديق إيش؟ القلب، هذا هو الأصل في الإيمان، لغة حتى اصطلاحا، أنه عمل إيش؟ القلب. وعمل القلب، لأن كلمة آمن إيش معناها؟ صدق. كلمة إيه آمن؟ صدق. وذكرنا إيش كيف تتعدى إيش باختلاف إيش ما تدخل عليه من الذوات إيش أو الأشياء، هذا مش مهم الآن نعيده. طيب، إذا هو التصديق، فالإيمان إيش؟ عمل القلب الذي هو التصديق واليقين. التصديق واليقين. وحيقول لي إذا كان هذا الإيمان فكيف يزيد وينقص؟ هذا المفروض أنه لا يزيد ولا ينقص. سنذكر الخلاف في هذه المسألة بالذات في آخر مبحث اليوم، لكن قبل ذلك نعود لنقول إن الإيمان أيها الإخوة وإن كان أصله تصديقا بالقلب، إلا أن إقرار اللسان وعمل الجوارح والأركان ماذا؟ يدعم هذا الإيمان ويشهد له. صحيح؟ فيبقى الإيمان فقط في القلب. كيف نعرف أن هذا مؤمن وغير مؤمن؟ لم نعرف، الله فقط يعرف. صحيح؟ ثم عقدة الإيمان بمجردها في القلب أيها الإخوة لو التقت عليها واكتنفتها من كل إيش الجوانب، المعاصي والعياذ بالله، المعاصي والسيئات والذنوب الكبيرات والصغيرات، ترتخي أو لا ترتخي؟ مستحيل. هو لا ترتخي، ويضعف إيه؟ يعني تضعف قوتي ومنة هذه العقدة. وممكن والعياذ بالله بموالاة إيش المعصية إيش يحدث؟ أن تنحل هذه العقدة وفعلا، وتطرأ على هذا العصر شكوك ويبدأ يتشكك في القرآن وفي الرسول وفي الله تبارك وتعالى، وممكن يكفر. لذلك يروى عن الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه أنه قال إن الإيمان يلوح في القلب لمعة بيضاء. الإمام علي يشبه إيه الإيمان؟ لمعة إيه بيضاء تلوح في القلب، هو تصديق فعلا، نور هذا بلا شك، أعظم النور نور الإيمان. صحيح؟ طيب، والتوحيد. فإذا ما عمل العبد الصالحات ازداد وازداد وازداد حتى يصبح مثل السراج، حتى يصبح مثل الكوكب الدري. والله ذكر ذلك إيش في تفسير إيه في سورة النور، هذا بفضل ماذا؟ الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة. طبعا مسألة زيادة الإيمان أيها الإخوة ليست تحكما أهوائيا من العلماء، الآيات والأحاديث متكاثرة جدا تشهد إيش على صحتها، آيات كثيرة. ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وما زادهم إلا إيمانا. آيات كثيرة جدا أن الإيمان يزيد يزيد يزيد، لا تستطيع أن تكذب ظاهر القرآن، لا تستطيع أن تكذب على إيش على منطوق كتاب الله تبارك وتعالى. هنرجع. طيب، ويبدو النفاق، يقول الإمام عليه السلام وكرم الله وجهه، يبدو النفاق والعياذ بالله نكتة، هنا قال لمعة، النور هنا قال نكتة. تعرفون نكتة إيش الفرق بين النقطة والنكتة؟ في الأرجح لا ليس مترادفين، النكتة والنقطة. النقطة تكون في صفحة مثل هذه، صفحة فيها كلام لو كتبت ونقطت تكون نقطة، لكن إذا كانت الصفحة بيضاء ونقطت فيها نقطة فهي نكتة، يعني أول النقط في صفحة بيضاء. إذا فالنكت هو أول النقط في صفحة بيضاء. إذا لم تكن إيه صفحة بيضاء فيها سواد وفيها كتابة فهو نقط عاد، ما تقولوش إنه نكتة، لا هي نقطة. واضح؟ نكتة. طيب، يلوح إيه نكتة سوداء. فإذا ما والى العبد والعياذ بالله المعصية، اقتراف المعاصي والموبقات، تبقى تزداد حتى إيه؟ حتى تحيط بالقلب فيطبع عليه والعياذ بالله. ثم تلا الإمام الجليل قوله تبارك وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الأعمال سببت والعياذ بالله إيش؟ أن القلب أو مرآة القلب، صفحة مرآة القلب صدئت بالكامل والعياذ بالله، خلاص لا تستطيع أن تلتقط أي أنوار، لا تستطيع أن تعكس أي أنوار أصلا، ما فيها نور ولا تستطيع إيش أن تعكس النور أبدا والعياذ بالله. فينتهي الإنسان نهاية إيش مشؤومة، نهاية ردية مخزية والعياذ بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختاما ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، ورجحت زيادة الإيمان. واحد يقول كيف يزيد الإيمان؟ قال الشيخ بما إيه؟ قال بما تزيد طاعة الإنسان بالطاعة. الإيمان يزيد بالطاعات، إذن ينقص بماذا؟ بالمعاصي. ما هي الطاعة؟ واحد نعرف الطاعة بجملة واحدة، ما هي الطاعة؟ طيب، فعل الأوامر وترك إيش النواهي، هذه الطاعة طبعا. والأوامر ليست فقط إيش الواجبات، نحن مأمورون بالواجبات، مأمورون بالنوافل والمستحبات أيضا، فهذه الطاعات. فإنسان يفعل واجبات ويفعل مستحبات طاعة ولا غير طاعة، طائع ما شاء الله هذا، ها، ويترك المنهيات. ونحن لم ننهى فقط عن إيش؟ عن المحرمات، إنما نهينا عن المحرمات وعن إيش؟ المكروهات، بمراتب المكروهات أيضا. فمن فعل إيه ذلك وترك ذلك ألا يكون طائعا؟ فهذا هو أخسر تعريف للطاعة، فعل المأمورات وترك المنهيات. بالطاعة يزيد الإيمان، بالطاعة يزيد الإيمان، بالمعصية ينقص الإيمان. نحن لحد الآن نشرح فقط، لم نحقق المقام لسه، تحقيقه طويل إن شاء الله. نعود إذن، كما قلنا هذا قول الجماهير، قول أكثر العلماء إطلاقا، ومنقول عن مالك وعن الشافعي. أبو حنيفة يختلف موقفه، سنعرض له بعد قليل ممن خالف في المسألة رحمة الله عليه. طيب الإمام البخاري في صحيحه يقول رحمة الله عليه: لقد لقيت 1000 رجل من العلماء بالأمصار لم يختلف واحد منهم. قال 1000 عالم أنا التقيت، قال هو عنده شوف كثر ما شاء الله، قال 1000 عالم 1000 إمام أخذت عنهم واستمعت إليهم وناقشتهم، لم يختلف واحد منهم أن الإيمان قول وعمل. قول يعني يدخل فيه القول، يدخل فيه العمل، الإيمان أصل تصديق، يزيد وينقص. كلهم يقولون هذا، يزيد وينقص كله. الإمام الحاكم أبو عبد الله رحمة الله عليه، صاحب المستدرك على الصحيحين، عنده كتاب كبير مناقب الإمام الشافعي بالأسانيد يذكر فيه أشياء. روى الحاكم عن الربيع رحمة الله عليه، وهو إيه؟ تلميذ الشافعي النجيب، قال: سمعت الشافعي أبا عبد الله يقول: الإيمان يزيد وينقص، وفي رواية: تزيده الطاعة وتنقصه المعصية، تزيده الطاعة وتنقصه المعصية. واضح؟ طيب، ولذلك البخاري من ذكاء معروف، يقال فخ البخاري في إيش؟ في تراجم أبوابه، معروف. فأنا جربت هذا، شيء غير طبيعي، لكي تفهم لماذا الرجل ترجم إيش للباب بهذه الجملة، شيء عجيب جدا جدا في منتهى الذكاء. والعلماء الآن في أشياء لم يروح لهم إيش وجهها على وجه إيش تستريحه النفس، لماذا ترجم بهذه الطريقة؟ وبعضهم ألف كتبا كاملة فقط في معنى تراجم البخاري، مثل الإمام ابن المنير رحمة الله عليه في المتواري على أبواب البخاري، كتاب مجلد كبير، فأفقه في أبوابه. ولذلك بوّب في كتاب الإيمان أبوابا من مثل باب أن الصلاة من الإيمان، باب أن الجهاد من الإيمان. واحد يستغرب كيف يعني الصلاة من الإيمان؟ الصلاة من الإسلام، مظبوط؟ الجهاد من الإسلام، الإيمان في الخلق، صحيح؟ نريد أن نحقق هنا أيها الأخوة القول في هذا المقام حتى لا يلتبس علينا إن شاء الله، يعني نسأل الله يفتح علينا بطريقة يفهمها الجميع. أيها الأخوة، العلاقة بين الإيمان والإسلام إذا تتبعنا النصوص القرآنية والنبوية الشريفة على أنحاء ثلاثة، على أنحاء ثلاثة. النحو الأول يطلقهما الشارع، يعني يطلق لفظة الإيمان ولفظة الإسلام على سبيل التوارد، على سبيل ما معنى التوارد؟ الترادف، أحسنت، قال يتوارداني، مظبوط؟ في نفس الطريقة، يعني هي معنى الترادف، يعني على سبيل الترادف يعني أو التوارد، موجود هذا في كتاب الله. كيف يمكن، كيف يسوق ذلك أن يطلق الإسلام على سبيل التوارد؟ لازم هنا في إيش؟ في نوع من الإجراء يعني المعنوي، صحيح في إجراء. أما الإسلام أيها الإخوة فهو في الأصل، ما هو الإسلام؟ الاستسلام، يعني الانقياد، صحيح؟ الانقياد. فإذا جعلنا عممنا هذا الانقياد لنجعله انقياد الظاهر والباطن، واضح؟ وهناك عممنا الإيمان وقلنا أنه تصديق إيش؟ بالجنان، وإقرار أيضا يعني تصديق باللسان وتصديق بالأعمال أيضا، عممنا إيش؟ دلالة التصديق، أصبح نفس المعنى، واضح؟ قال تبارك وتعالى على لسان موسى عليه الصلاة والسلام في سورة يونس: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. الله، ليش ما يقولش مؤمنين؟ طب يقولوا إن كنتم آمنتم، نفس الشيء. هنا الإسلام بمعنى الإيمان. أصرح من ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الذاريات: فأخرجنا، في حق قوم لوط عليه السلام، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وبالإجماع، حتى احنا ذكرناها في خطبة جمعية، حتى في الكتاب المقدس وبإجماع علماء التفسير، لم يكن هناك إلا بيت واحد هو بيت لوط، صحيح؟ الله قال هذا البيت من المؤمنين، ودورنا فما لقيناش إلا بيت المسلمين، يعني هم نفسهم المسلمون هم المؤمنون. فهنا توارد الإيمان أيها الإخوة والإسلام إيش على معنى، أي ترادف. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والشهد الثالث الذي أحفظه واستحضره الآن في هذا المقام، وربما حتى لا أعرف غير هذه الشهادة الثلاثة، قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يعني مؤمنون، ويخاطب المؤمنين أيضا صحيح، ويوصيهم، وهذه أعظم وصاة، أعظم أو من أعظم إيش ما يوصى به. إذن يمكن أن يتوارد على معنى واحد، يقول كيف إذا كان الإسلام في الأصل كذا والإيمان بالتعميم يعمم الإسلام فعلا أيها الإخوة لكي يشمل ماذا؟ استسلام الظاهر والباطن. وفعلا في إنسان وإن شاء كل من مصادر باطنه مستسلم وظاهره أيضا إيش مستسلم، ها؟ فهذا لو سمي مؤمنا صح، ولو دعوناه مسلما صح، ونريد الإسلام ماذا؟ استسلام الظاهر والباطن. كذلك هم المؤمن أيها الإخوة، كذلك هم المؤمن إذا عممنا التصديق فقلنا أنه مصدق بالعقائد أصولها وفروعها جنانا ولسانا وأركانا، تصديق بثلاثة إيش أنحاء وجوه، خلاص نفس الشيء بصير إيمان والإسلام والإسلام والإيمان وهذه الشواهد. إذا النحو الأول هو سبيل إيش الترادف أو التوارد، النحو الثاني سبيل التخالف أبدا، هذا محصور في دلالة وهذا محصور في دلالة. كيف؟ كيف؟ إذا جعلنا الإسلام هو إيش؟ عمل الظاهر، استسلام إيه الظاهر، يعني سام بصلي قال الشهادتين بصلي بصوم بعمل أشياء الظاهرة، لكن لا ندري المنافقون كيف يفعلون ذلك صحيح؟ كان يروح معنا وصلوا بيننا كذا، لكن هل الباطن هي مصدق؟ لا، هي المشكلة. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. مستحيل، هنا الإسلام شيء والإيمان شيء. تخالف ولا تورد هنا؟ يجيك واحد غبي مسيحي، المسيحيين طبعا بيطلعوا في الفضائيات كذا عن مش فاهمين هذه مسألة لغة ودين وكذا نصوص، شيء شغلة غير عادية طبعا، ها؟ وفي القرآن فيه تناقضات، مرة بتكلم عن الإسلام كأنه إيمان والإيمان الإسلام كذا، هذه اصطلاحات ما المشكلة، وأنت إذا عرفت الاعتبار يخف عليك أي الأمر، ما في أي مشكلة، وهذا يجوز حتى لكبار الأبيناء والفصحاء أيها الإخوة والمتكلمين والمنشئين والمتحدثين، أنه يتحدث ويقسم بأكثر من اعتبار ما عنده أي مشكلة. فأنت يجب عليك فقط أن تعرف في الاعتبار، إذا عرفت الاعتبار ما في مشكلة. طيب هنا على سبيل إيش التخالف، على سبيل التخالف، فهنا نرى أن الآية الكريمة من سورة الحجرات جعلت الإيمان هو خصوص التصديق إيش القلبي فقط، نقطة هذا هو تصديق القلبي، يعني باطن الاعتقاد هو الإيمان، وجعلت الإسلام إيش ظاهر الانقياد بالأركان فقط هكذا، فلذلك تخالف. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان. إذن هنا الآية مصرحة بأن أصل الإيمان هو في القلب، وأن الإيمان هو التصديق صحيح، ولذلك لم يصب من جعل الأعمال ركنا من أركان الإيمان، غلط، هم الخوارج صحيح الذين يكفرون إيش بالذنوب، لأنه جعل إيه الأعمال من أركان الإيمان، إذا هد العمل ينهد الإيمان، غير صحيح. الإيمان لغة واصطلاحا والدلائل المتكاثرة المتوفرة أن محله إيش القلب، ولا يكون إلا ذلك، ولا يكون إيش إلا كذلك. السبيل الأخيرة سبيل التداخل، سبيل التداخل كيف؟ بأن نعمم معنى الإسلام كما عممناه في الأولى صحيح، ونجعل إيش الإيمان بخصوصه، فيدخل الإيمان في ماذا؟ في بعض مدلولات إيش لفظة الإسلام، فهذا بسموه التداخل، بسموه سبيل إيش التداخل. بالإصطلاح المنطقي ماذا نسمي التداخل؟ العموم والخصوص المطلق، ونشبههما بدائرتين، الدائرة الكبرى اسمها إيش الإسلام، وتعم إيش استسلام الظاهر والباطن، يعني استسلام إيش الأركان واللسان والجنان، الجنان هو القلب، الجنان كما قلنا جمع جنة صحيح، لكن الجنان بالفتح. طيب إذا الإسلام عممنا لكي يعم إيش الظاهر والباطن، وأبقينا الإيمان على إيش على خصوصه، أبقينا الإيمان على إيه على خصوصه، فأصبح الإيمان بعض إيش بعض الإسلام، فالإيمان من الإسلام أو كل إيمان هو إسلام، لكن ليس كل إسلام إيش إيمانا، مثل دائرتين دائرة كبرى ودائرة صغرى تشتركان في مركز واحد، فالدائرة الصغرى هي إيش الإيمان ومشمول إيش هو بالإسلام، والدائرة الكبرى هي إيش الإسلام، ليس كل إسلام إيمانا لكن كل إيمان إيش إسلام، كل إيمان إيش إسلام. سئل عليه الصلاة وأفضل السلام عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله، شفتوا لا تستطيع أن تفسر هذا الحديث إلا وفق هذا الوجه، كل كيف يا أخي تخربطنا، طبعا لو فهمت الوجه الأول الوجه الثاني لم تصل إلى إيش فقه الوجه الثالث لن تفهم هذا الحديث، كيف يا أخي أفضل الأعمال؟ طبعا لأن الأعمال من الإسلام صحيح، والإيمان من الإسلام، فالإيمان داخل إيش؟ في أعمال الإسلام عادي، ما في مشكلة. ها؟ سئل عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله، فجعله إيش؟ عملا. ولا شك أن الإيمان هو عمل من أعمال إيش؟ القلوب، لأن الأعمال ليس من شرطها أن تكون فقط أعمال إيش؟ أعمال الظاهر، لا. البواطن لها أعمال وإيه؟ والظواهر لها أعمال. هذه هي الأنحاء الثلاثة التي ضبط العلماء أيها الإخوة علاقة هذين المصطلحين الكبيرين إيش بها، مصطلح يعني الإسلام والإيمان، مصطلح الإسلام والإيمان. نعود الآن أيها الإخوة، نعود إيه لنبدأ نحقق إيش القول في مسألة اليوم. لنا أن نفصل فنقول، بعضهم أطلق الإيمان وقصد به التصديق القلبي، وقل هذا رأي مين؟ الجماهير. هذا الأصل في الإيمان وموقف الإقرار والأعمال، قلنا ما هو. طيب، يزيد ويزكي ويقوي ويشد عقدة الإيمان، بلا شك هذا صحيح. طيب، فإذا أخذنا إيش بهذا القول، هل الإيمان يزيد وينقص؟ هنا في اختلاف، لا في اختلاف سوف نرى. رأي الأكثرين، رأي الجماهير، أن الإيمان بهذا المعنى لا يزيد ولا ينقص. قال أبو حنيفة رحمة الله عليه في الكتاب الذي نسب إليه أو المنسوب إليه، لأن إلى الآن معناش إيش يعني قطع ويقين بأن هذا الكتاب من تصنيف أبي حنيفة، في خلاف، في خلاف حول هذا الكتاب المعروف بالفقه الأكبر، كتاب الفقه الأكبر، والذي إيش شرحه عشرات العلماء الأحناف من أشهرهم أبو منصور الماتوريدي اللي عمل عقيدة، كتب عقيدة اسمها العقيدة إيه، وهي عقيدة الأحناف الماتوريدية. الماتوريدي شرح هذا الكتاب وحقق النسبة إلى أبي حنيفة، وهو أولى بذلك ممن إيه ممن تأخر عنه، وشرحه المتأخرين العلامة ملا علي القاري رحمة الله عليهم أجمعين. المهم، قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر والإيمان بمعنى التصديق لا يزيد ولا ينقص، الإيمان لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به. هذا كلام صحيح، كيف من جهة المؤمن به؟ وعلى فكرة هنا يزيد وينقص مش معناها واقعيا، هتقول لا في واحد هيو كذا يؤمن كان وبعدين كفر مثلا بالجن، كفر مثلا ايه بالسمعيات، كفر بوجود الجن بوجود ملائكة بالميزان بالجنة بالنار، كفر بعض الأنبياء فهي نقص. إذن بماذا نفسر كلمة لا يزيد ولا ينقص؟ بالقبول، لا يقبل، بالتكية إيمان، لكي يبقى إيمانا هو لا يقبل الزيادة والنقصان. كونه واحد بشر عالي ويعوذ بالله نسأل الله التثبيت نقص إيمانه فعلا وبطل إيمان ببعض الأشياء مثلا، طبعا ما يصير هذا طبيعي وكفر، هذا لا نقول أنه مؤمن، هذا ذهب الإيمان. فمعنى أن الإيمان تقول لما تخوف تقول عقيدة لا يزيد ولا ينقص أنه لا يقبل الإيمان كإيمان، لا يقبل الزيادة والنقصان. قال أبو حنيفة من إيه من حيث ماذا؟ المؤمن به. ما معنى المؤمن به؟ يعني باختصار من حيث أركانه، من حيث أركانه عفوا، من حيث أركانه، من حيث مبادئه. كل مباحث العقيدة أيها الإخوة يعني مثلا الإيمان إيش؟ بالله تبارك وتعالى وأسمائه وصفاته ومن بلغه بالرسل الكرام بكذا بكذا، مباحث العقيدة كلها دائما تصنف عادة تصنيف علمي هذا في إيش؟ في أقسام ثلاثة، الإلهيات، النبوات، السمعيات، واضح؟ ونحن سندرس هذا أيضا في شرح الجوهرة بالترتيب إن شاء الله. الدرس المقبل سنبدأ في أول دروس إيش؟ الإلهيات، إلهيات، نبوات، سمعيات. إلهيات تتعلق بماذا؟ بالله تبارك وتعالى، ما يجب له وما يجوز عليه وما يستحيل في حقه تبارك وتعالى، صحيح؟ ذكر المصنف ذلك إشارة سريعة في الأبيات الأولى، اسمه الإلهيات. النبوات يتعلق ماذا؟ ماذا؟ بالأنبياء، نفس الشيء، ما يجب إيش لهم ما يجوز عليهم ما يستحيل في حقهم، واضح؟ النبوات اسمها، وما يتعلق قام بالأنبياء من جهات أخرى. السمعيات الأشياء يعني العقائد التي لا تؤخذ إلا عن طريق ماذا؟ السمع. شو سمع؟ الوحي، شو سمعناها من النبي يعني، واضح؟ ما هو بقية العقائد كل هذه أخذنا كل مسائل العقيدة التي أخذت إيه بالوحي تدخل إيش مما ليس إيش أنه بحث الإيات ولا بحث النبوات، لأنه أيضا مصدر الإيات النبوات شو هو؟ السمع. وفي أشياء مصدرها العقل، صحيح؟ في مقدمات في العقيدة مصدرها العقل مش السمع، وما ينفعش يكون السمع كمان. ليش؟ لأنه بصير في دور، لأنه صدقية السمع مصداقية السمع لابد أن يشهد بها إيش؟ العقل. لو قلت لي لا لا احترم العقل هنا يفقد حتى السمع دوره وانتهى خلاص، مزبوط ولا لا؟ لكن بقية العقائد كما قلنا وسنشرحه بالتفصيل إن شاء الله، هذه مصدرها إيش؟ السمع، مصدرها السمع. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. فمن حين المؤمن به يقول أبو حنيفة ها الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ما فيش خلاص. أركان الإيمان معروفة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، صحيح؟ هذا أركان الإيمان، ما ينفعش ننقص. قل أنا أؤمن بكل شيء بس لا أؤمن بالقدر، علم بأن الله إيش علم كل شيء إيش كائن وماهيب وما سيكون، وأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، وأن الله قدر كل ما يقع عليه، لا أؤمن بهذا. استغفر الله العظيم، أنت نسبت الله إلى إيش؟ إلى الجهل. كفرت يا أخي. في قدرية الأوائل، أوائل القدرية في الإسلام قالوا بهذا المذهب إيش؟ الرديء والعياذ بالله، مذهب والعياذ بالله كفري. هذا كان في عهد الصحابة، يعني في عهد التابعين ها، قالوا إيش؟ لا قدر والأمر أنف. استغفر الله، ايش يعني لا قدر الامر انوف؟ قال ما في قدر، انه مقدر ومكتوب ومعروف. لا قالوا الامر انوف. شو انوف يعني؟ يعني مستأنف، يعني يستأنف الله به علما حين يقع. يعني الله استغفر الله العظيم على قول هؤلاء الكفار اللي بدعوا الاسلام، قبل ان نجلس هذه الجلسه ما كان عارف ان حنجلس، فلما جلسنا عرف، يعني مثلنا مثله، حتى احنا عرفنا مزبوط، واي واحد يقدر يعرف. قبل انا ما اتكلم الكلام هو ما كان يعرفه، بعد ما تكلمت عرفه. استغفر الله، هذا الكلام هؤلاء جعلوا الله ايش في علمه كالبشر، هذا كفر. ما ينفعش يقولوا بس بنؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر، كفرتوا ايش بركن، انتهى، ما ينفع. اذا هذا كلام ابي حنيفه، الايمان من حيث المؤمن به لا يزيد ولا ايش ولا ينقص، لكن من حيث التصديق واليقين يقول ابو حنيفه يقبل الزياده والنقصان. من حيث التصديق واليقين هنا في خلافات، هنشوف كيف. انتبهوا، كلام أبي حنيفة إيه دقيق جدا، يقول هذه الأركان لا يمكن إيش أن نقبل إيه أو يقبل إيمان فيها زيادة أو نقصان، انتهى، ما فيه. هي ستة أركان مثلا لابد أن تؤمن بها كلها. قال تبارك وتعالى ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، ذكر في سرد واحد سردا، الله ذكر هذه الأركان سردا في سورة النساء، واضح. والنبي ذكرها أيضا بنفس الترتيب، أن تؤمن بالله وملائكته نفس الشيء في حديث إيش جبريل يعلمكم دينه، نفس الشيء هذا هو. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. لكن قال لك إيه أبو حنيفة، قال لك من حيث التصديق واليقين في تفاوت وفي زيادة ونقصان، وقطعا الإنسان من غير ما يدخل مباحث كلامية أو فلسفية يطمئن إلى صحة القول القائل إن إيمان الواحد منا ليس كإيمان مثلا إيش كبار الصحابة، ليس إيمان حتى صغار الصحابة كأمين رسول الله. أقول لا مثله، شو مثله؟ بيشتركوا إنه نفس إيش كما قال الطحاوي في عقيدته والإيمان أصل المؤمنون فيه سواء، وإنما يكون التفاوت في الخشية والتقى والاستقامة على طريق إيش الهداية. صحيح، وتقدر تقول كما في التوكل في الإنابة في كذا في المحبة في الرجاء في كل هذه المعاني الإيمانية في تفاوت، بس من حيث هو أصل معروف الرسول يؤمن بما نؤمن به نحن لكن إيه درجة التصديق، درجة اليقين بلاش. خلينا نستدل بطريقة قرآنية. القرآن نفسه حدثنا عن مراتب ثلاث أيها الإخوة، أو ثلاثة يجوز طبعا، عن مراتب ثلاث أو ثلاثة لليقين. طبعا اليقين هو إيش؟ الإيمان القوي الذي يقن استقر إيش في قعر القلب وانعقدت عقدته بجدة لا يطرو عليها حل. هذا اليقين أيها الإخوة أو الإيمان القوي، القرآن ذكر له إيش كم مرتبة؟ ثلاث مراتب: علم اليقين، عين اليقين، استدرج علم اليقين، عين اليقين، حق اليقين، صح ولا لا؟ وإنه لحق اليقين، قال تبارك وتعالى في سورة التكاثر ذكر علم اليقين وعين اليقين، صحيح؟ في نفس السورة، وهناك قال إيه وإنه لحق اليقين. طيب ما هو علم اليقين؟ ما هو عين اليقين؟ ما هو حق اليقين؟ قطعا في تفاوت بين المراتب الثلاث. مثلا يعني بأمثلة إن شاء الله تضح الأمور. عفوا، الجنة، نحن نؤمن مثلا إيش بالجنة وأنها دار المتقين وبما أعد الله تبارك وتعالى فيها لعباده المؤمنين وأصفيائهم الموحدين، نؤمن هذا الشيء، نؤمن بكل هذه التفاصيل الوارد في الكتاب وصحيح السنة، جميل. بأي طريق نؤمنها أو كيف نستطيع أن نوصف هذا الإيمان؟ هذا علم اليقين، وعندنا يقين بهذا علم عن طريق السمع، صحيح سمعنا هذا، الله يقول ذلك، الرسول قال ذلك، صدقنا وآمنا واعتقدنا بذلك، هذا علم اليقين، صحيح؟ طيب، فإذا كنا في الموقف، إذا مرتبة اليقين في الدنيا لنا ما هي؟ مرتبة علم اليقين، مش أكثر من اليقين. إذا صدنا في الموقف وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، إحنا الموقف السهل والله بيقربها إلا قدرته عز وجل. تعرف معنى أزلفت؟ قربت، أدنيت، تدنى منه بشوفها. زي بشوف النار عذو بالله بشوف الجنة كمان، صحيح؟ أها بشوف الجنة وتقرب منها، بشوف فعلا بشوف قصورها وبشوف أبوابها وكذا. طبعا هي عالم عائلي كبير جدا، لا إله إلا الله. بصير إيش هنا؟ عين اليقين. هل في الدنيا ما شوفنا؟ ما في، صعب في الدنيا. يوم القيامة وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، قبل ادخلوها، هذا ما توعدون لكل أبواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب، ادخلوها، دخلناها إن شاء الله تعالى. اللهم اجعلنا منهم وإخواننا المسلمين والمسلمات أجمعين بفضلك ومنك يا كريم، اللهم آمين. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. اللهم اجعلنا منهم يا الله. دخلناها، تنعمنا، شربنا من أنهارها إلى آخره. إيش بصير هنا عاد؟ حق اليقين، باشرنا الموعود بالحواس، صحيح؟ شوف الحواريات، الحور العين يعني، بنشوف الأنهار الطريدة، بنشوف الإيه؟ الأزهار، الورود، مش عارف إيه، الأطيار المغردة، بنشوف كل شيء. طبعا كلام تافه جدا، ما لا عين ولا أذن ولا خطر على قلب، ما في، بس هيك للتقريب. طيب، ونباشره بكل الحواس، صحيح؟ بالبطون، بالفروج، بالعين، بالسمع، باللمس، بكل شيء بيشوف هذا الشيء. هذا بسموه إيش عاد؟ صار حق اليقين. هذا حق ثلاث مراتب قطعا أيها الإخوة، قطعا في فرق كبير بين إيش؟ بين حق اليقين وبين علم إيش؟ اليقين، صحيح؟ وبين علم اليقين وبين إيش؟ عين اليقين. وبين عين اليقين وبين إيش؟ في فرق بين المراتب الثلاث. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. هو مؤمن بأن الله يحيي ولا لا؟ غير مؤمن، أعوذ بالله. لو شكل كفر، هو نبي، حي الرحمن، أرني كيف تحيي الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال إيه؟ قال بلى. انتبه، مقام قال بلى هنا يوصف أي رتبة من رتب اليقين الثلاث؟ علم اليقين عنده، هو الله أخبره، فهو عنده طمأنية الإيمان بالخبر، لكن يبغي ويطلب ماذا؟ طمأنية الإيمان بإيه؟ بعين اليقين، بده يشوف هذا الشيء أمامه يا أخي، صحيح؟ طب هل ممكن يصير له حق اليقين في الإحياء؟ هذا ممكن يقترب إليه عيسى أكثر من إبراهيم، كان يبشر هذا بنفسه، صحيح؟ والله أعلم هل في سر معين كان عنده حمل فموش، هو نفسه إيه كان يحيي الموتى بإذن الله. انتبهوا لما شوف كيف أنت إيه، شوف غيره سواء كان عيسى أو رب العالمين يحيي الموتى، هالعين اليقين، بس لما أنت تحيي الموتى صار عندك حق اليقين، مظبوط ولا لا؟ هذه المرتبة أعلى عند عيسى في هذه، من هذه الحيثية. انتبهوا، والمزايا لا تقتضي إيش؟ التفضيل. ما تقول ليش كذا يا أخي، إبراهيم أعظم، إبراهيم إيه أعظم؟ طبعا أعظم من عيسى، ما في مشكلة، هذه مزية لعيسى، ميزة واحدة، بس إبراهيم عنده من بقية المزايا ما تجعله أرفع إيه في الميزان من إيش وأرجح. ولذلك يقال المزايا لا تقتضي إيش؟ التفضيل. المسيح الدجال عنده مزايا أكثر الصحابة عندهم مزايا، مظبوط ولا لا؟ مسيح الدجال يأتي معه جنة ومعه نار ويخرج كنوز الأرض، يفعل عجيب والعياذ بالله، حتى يغتر به أكثر خلق الله وكفر، مزبوط ولا؟ إبليس عنده مزايا، كثير من الصالحين عندهم مزايا، يقطع الأرض يقول لك من طرفها إلى طرفها إيش في شويعة، قوة غير طبيعية. الجن أصلا شغال عنده شغل بناء وغواص، عنده بغوص وبطلع في الفضاء بتحرك قوة، مزايا، لكن لا تقول أنهم أفضل منه، ما لهاش علاقة. المزايا لا تقتضي التفضيل، تفضيله معايير أخرى دقيقة جدا شرعية، ما علينا. طيب، فإبراهيم قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أها، أي طمأنينة هنا يطلب؟ انتبهوا، طمأنينة الإيمان بالخبر حاصل أصلا، طبعا لو في شك يكفر، استغفر الله العظيم وحاشاه ومعاذ الله، ولكن هو يطلب طمأنينة إيش؟ عين اليقين. ولا شك إيه؟ أن بين طمأنينة علم اليقين وطمأنينة عين اليقين مسافة لا تطوى إلا إيش؟ إلا بنحو ما طلب أن نشوف، صحيح؟ لذلك قال مولانا رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام فيما أخرجه أحمد وغيره: ليس الخبر كالمعاينة. هذه قاعدة، ما تقدرش تقول لا هذا صحيح، ليس الخبر إيه؟ طبعا في ناس أفذاذ وقلة قليلة جدا جدا، تصور أيها الإخوة، يقول لك أنا إيش؟ كما يروح عن الإمام علي عليه السلام: لو كشف الحجاب ما ازددت يقينا. مقام رهيب، هذا الشيء مش طبيعي، يعني بيقول لو كشف الحجاب عن كل ما أخبر الله ورأيته هكذا مش حيزداد يقين، وأنا أصدق بهذا. ولكن انتبهوا، بدنا نشوف لما حضرتك قال يعني هو أفضل من إبراهيم، قعدنا في الشغلات تجديفية. طب إيش إيش إيش تحقيق المقام في هذا اللب؟ أيها الأخوة، كونه لا يزداد يقينا نؤمن به، ولكن ألا يحصل له شيء جديد لم يكن من قبل؟ يحصل قطعا، مستحيل يحصل لكل واحد. النبي عليه السلام هو الذي أخبرنا وصح عنه عشرات إن لم يكن مئات الأحاديث عن الموت وسكرات الموت، لكن لما إيش صار الموت حق يقين بالنسبة لرسول الله جعل يموت هو إيش إيش النبي قال؟ قال سبحان الله في حديث السيدة فاطمة عليه السلام، هي بنت فاطمة، سبحان الله، قال إن للموت لسكرات. طب ما احنا كنا عارفين انه سكرات، لما تجربها وتذوقها ويصير حق اليقين بتشوف الوضع ايش غير، فيطرق شيء جديد، قطعا يطرق شيء جديد، واضح؟ ها فنرجع، اذا هذه المسافه لا تطوى بين ايش؟ علم اليقين وعين اليقين وبين عين اليقين وحق اليقين قطعا، الا ايش؟ الا بنحو ما طلب ابراهيم انك تشوف طيب، والا بنحو ايش؟ ما يتحقق من موعود الله لنا ان شاء الله تبارك وتعالى. خش الجنة وتنعم بها وكذا كذا، لا خلاص بصير هذا المرتبة الثالثة، هذا موجود. إذا هذا دليل قرآني أنه إيش الإيمان إيش فيه تفاوت ويزيد أيها الإخوة، يقبل إيش الزيادة بهذا الاعتبار، تقبل بهذه الاعتبارات. طيب الجماهير أيها الإخوة كما قلت لكم قالوا التصديق اللي هو الإيمان، أصل الإيمان تصديق في القلب، لا يزيد ولا ينقص، إن نقص فهو إيش كفر، انتهى خلاص بصير كفر. ولا يزيد، لماذا لا يزيد؟ طيب فهمنا إذا نقص بصير كفر، طب لماذا لا يزيد؟ قال لك لأن التصديق مرتبة واحدة، هو معنى واحد. ما هو التصديق؟ الذي هو إيمان، مش أي تصديق، تصديق هو إيمان، عقيدة بسيطة يعني، هو الغاية، هو النهاية، صور، وهذه النهاية لا مرتبة بعدها، انتهى خلاص يعني سقف. فإذا السقف هذا تحقق بتحقق إيش؟ بطريقة إيش؟ مشكك ولا متواطئة؟ متواطئة عند الكل، خلاص كل المؤمنين عندهم جزم وقطع بنفس إيه؟ الدرجة. هذا افتراض، هذا قول الجماهير العلماء، بس انا بشوف كمان انه مثل ما شاف الامام النووي رحمه الله عليه في المنهاج وهو شرحه على مسلم، انه هذا ربما عمليه نحن نفترض هذا. لماذا؟ لان البداهه ايضا ايها الاخوه وما يجده المرء من نفسه قاضيان بان التصديق له مراتب، مثله مثل كل الاشياء، في عنده حد ادنى موجود متوافر في كل مؤمنين، صحيح؟ حد ادنى موجود، لو نقص هذا الحد الادنى يعيض ماذا؟ كفرة، يعني يصير كفرة، يعود كفرة، يعيد كفرة، يعود كفرة، لكن يقبل الزيادة بحيث كله مراتب. يقبل يا أخي مثل عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين، لماذا يقبل؟ يقبل. فالبداهة أيها الإخوة والتجربة الوجدانية، كل واحد منا عنده تجربة إيمانية وجدانية بمراحل، قاضيان بأن إيمان المصدق عن تقليد، في واحد مصدق مثل عجائز مثل أمهاتنا كذا ولا عندهم أي نوع من الشك وبصدقوا خلاص بكل ما قال الله ورسوله، ما عندهم أي شك مساكين، بس في الحقيقة هذا كان عن استدلال يعني علمي كلامي منطقي فلسفي قرآني، ما الاستدلال عندهم قليل جدا جدا، موجود قدر الاستدلال. وأنا أقول قبل ذلك ما في إنسان مؤمن بإذن الله، ومش حتى مؤمن بالله ورسوله، ما في إنسان يؤمن بأي قضية إلا وعنده ضرب من ضروب الاستدلال، صحيح؟ قد لا يحسن إيش أيها الإخوة صوغه في قلب في غالب منطقي، لكن نحن نستطيع أن نصوغه منطقيا. زي ما قلت لكم مرة قبل مثال، امرأة عجوز أمية لا تفقه قبيلا من دبير ولا شمالا من يمين كما يقال، لو سألتها وهي عميقة الإيمان بالله، لماذا تؤمن بالله؟ إيش حتقول لك؟ يا كيف لا أؤمن بالله؟ تقول لك يا ابني، يا ابني شوف كيف الخلقة الربانية الحسنة كيف سواها مظبوط، تقول شوف شوف شوف الإنسان في أحسن خلقة الله خلقه، شوف الليل النهار، شوف هذا مش عارف إيه الشموس والخمور، هذا كلام أدلة قوية جدا جدا يمكن أن تصاغ بطريقة أي قرآنية أو بطريقة حتى إيش علمية فلسفية، مظبوط ولا لا؟ وتصبح منتجة إيه لنتائج صحيحة، بس ما عندها القدرة إيش ترتبها إيش في هذه إيش الشكل أو في هذه الصيغة، ما عندها القدرة، لكن عندها نوع من الاستدلال مستحيل، لأن الإنسان لا يؤمن أيها الإخوة إلا بعد أن يطوي بعض مراحل الاستدلال. أي إنسان فينا لازم يكون في عنده نوع من الاستدلال، أحسن التعبير عنه أو لم يحسن، لكن أنا بقول هذا الاستدلال المبهم الجملي الذي لا يمكن إيه صوغه من قبل صاحبه، غير استدلال إيش العارف الذي خبر إيش الأمور ظاهرها وباطنها. يعني رجل فيلسوف إسلامي مثلا أيها الإخوة قعد 30 أو 40 سنة يبحث في قضايا الإيمان وقرأ الأديان المقارنة وقرأ فلسفات الإلحاد وقرأ فلسفات اليهود المختلفة وقارن بهذا الدين، وفي الأخير أجاب عن كل شبهة وربما أتى إيش وولد أدلة جديدة قوية جدا. هذا إيمان مثل إيمان إنسان بسيط عام هيك مش فاهم رسم رجلي. ولذلك الدليل أنه في فرق بين هذا التصديق وبين هذا التصديق طروء الشبهات والتشكيك. ممكن العامي بشبهة بسيطة، وحدثتكم بذلك للأسف، أحيانا متعلمون وليس العامة، متعلم تلقي طالب جامعي يقول لك يا أخي والله أنا استمعت في قناة كذا كذا شبهة يا أخي زلزلتني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أخي، صار عندي شك يا أخي، الله ما صار هيك شكيت في دينك أنت، أنا سمعت هذا من أخوة في المسجد هنا للأسف، سمع قال قناة مسيحية قال سمع ساعة ساعتين قال قال سمع كلام شككم يا أخي تبا لهذا التصديق اللي أنت إيه بكلام واحد مخرف زي هذا مش فاهم رسول الله أنت خلص ما تجي شو مشاكل في الدين كله شك في بعض المسائل ما يجوز بالطريقة هذه لأنه هذا مفرط في إيمانه صحيح لكن أنت هذا اللي شكك فيه ببساطة جيب عالم مسلم محقق مستدل وبالعكس هو يسخر إيه حين يسمع يقول شوف أزكيهم يرضي لحالهم يرضي لجهلهم مزود ولا لا إذا مين أقوى تصديق هذا وتصديق هذا طيب إذا تصديق العامي ليس كتصديق المستدل وتصديق المستدل ليس كتصديق المكاشف في أولياء الله تبارك وتعالى الله عز وجل بتجلى عليهم تجليات خاصة ويكاشفون بالحقائق أو ببعض الحقائق إيش الغيبية ببعض الحقائق الربانية مكاشفة صحيح؟ هذه المكاشفة أقوى ولا الاستدلال الفلسفي؟ لا المكاشفة أقوى بكثير لأنها أشبه بماذا؟ بالوجدان صحيح؟ يعني لو إنسان مثلا يجد من نفسه شعور الجوع وبدك تجيب له أكبر فلاسفة العالم يثبتون أنك أنت مش جعان شبعان كثير ممتع مش ممكن يقنعه وسوف يشكك في مصداقية العقلية مظبوط؟ وعنده الحق بصراحة شو أنا شيء أجده من نفسي فهذا هو المكاشف عبد كشف له إيش الحجاب عن أشياء معينة عاش معناها إيش حق اليقين بده كيف أي استدلال هذا أقوى شيء هذا أقوى ولسه قال العلماء وليس استدلال المكاشف الذي جلي له كاستدلال المستغرق الذي لا يرى إلا الله في ناس الإمام علي نفسه ذكرنا له مثل مرة هو القائل ما رأيت شيئا إلا رأيت الله معه وفيه وقبله وبعده وفوقه يعاين اللف مستحيل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد أصلا كل شيء ظهر بالله الله ما بظهر بالأشياء زي ما قلنا بالعكس هناك خطبة الزلازل المسلك البسيط أنك أنت ترى إيش ترى الله في مرآة الكون مظبوط هذه مرآة الكون وترى فيها الله طيب لما هذه المراسل فيها أي تشويش أي مشاكل أي أشياء مش قادر تفهمها أنت تشوش صورة مين صورة الله عندك عقيدة الله إيش الرب وين حكمة الرب يا أخي وين عدالة الرب يا أخي مش في ناس بسأل هذه وين حكمته يا أخي لأنك أنت إيمانك قاصر أنت خدت الطريق إيش الأسل طريق العوام اللي بده يستدل إيش بالمكونات على إيش على المكون بس طريق الصديقين قلت لكم في برهان اسمه برهان الصديقين وعدت في محاضرة فلسفية إن شاء الله مطولة عنها لعلها تكون قريبا جدا إن شاء الله وممتعة تكون ممتعة جدا جدا وهذا البرهان من إبداع الفكر الفلسفي الإسلامي ولا أهل دين ولا أهل فلسفة قبل الإسلاميين عرفوه إحنا المسلمين فقط عرفناه وهو قرآني أصل قرآني الآية التي أتوت عليكم وهي آخر آية في فصلت سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق هذا إيش الذين يرون أي الله في مرآة إيش الكون صحيح وعلى إيش كلفت هذا المسلك مسلك ضعيف هذا مسلك العوام والعلماء والناس العاديين ومسلك الصديقين الكبار إيش هو أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد هؤلاء يرون الكون في مرآة مين في مرآة الله فيرون كل شيء بحكمة وانتظام وتقدير وفيش عندهم اعتراض هم سلمين بكل شيء لذا بتلاقي هذول الصديقين ممكن يصاب تموت إيش أسرته كلها عند 10 أولاد وبنات يذهب ماله يقول الحمد لله أو الحمد عز وجل على كل حال تقي راضي وابتسم وش الإنسان مستحيل واحد آخر ممكن يكفر صحيح يبدأ يشكك ليش يا رب هو مش عارف إيه وتبدأ تصير عنده أسئلة ومعاناة أنطولوجية هائلة ممكن تقود له الشك لأنه جاهل بسيطة بس هذا صديق هذا إيه صديق ولا مش صحيح ما في عنده مشكلة يقول حافظ الشيرازي الشاعر فرز كبير رحمة الله عليه وهو عارف بالله كامل عارفين بالله حافظ هذا شيء عجيب يقول علمنا إيش شيخنا أو يقول معلمنا علمنا إيه معلمنا أن الله إيه تبارك وتعالى خلق هذا الكون بحكمة وتقدير مع الكلام يعني بلا خطأ يا لها من نظرة تغلف الأخطاء إذا أنت بتبدأ كما قلت لك وترى الكون في مرآة الله سوى إيش بصير ما فيش أخطاء تتغلف كل أخطاء بتشوفش أخطاء بتشوفش نقص تشوف كله كمال كله حكمة كله نظام كله دقة شفت تسليم بس عندك تسليم كامل ورضا طمأنينة واضح أذكر قصة لطيفة جدا على أحد الصالحين في مصر معاصر سام معاصر حكاها شيخ البنا رحمة الله حسن البنا وهو تعلم من شيخ البنا قال هذا رجل يعني علم لي درس بليغ ذكره مذكرات الدعوة والداعية قال كان رجل لم يؤتى إيش ولدا ما عندوش خلف مسكي ما عندوش عقب ويشتهي ولد طبعا هذه غريزة حتى الأنبياء يشتهوا ذلك زكريا مش إيه لمحض الشهوة لا لهدف ربنا طبعا يعرفون ابن آل يعقوب المهم وبعدين على يعني بعد سنوات سبحان الله بعيدة رزقه الله بنية كالقمر سبحان الله كالشمس في السماء جميلة منورة لطيفة أحبها حبا وتيم بها الرجل هذا استهيم بها حبا بنته فكان إيه صور لا يدعوها في ليل وفي نهار يذهب وكان يعمل يأخذها معه يأتي المسجد يأخذها معه إلى حلقات الذكر والعلم يأخذها معه باستمرار مع البنت هذه باستمرار. يقول الشيخ ابن رحمة الله عليه وفي يوم من الأيام ذهبنا إليه في يوم أربعاء كنا يعني نعتاد أن نجلس كل إيش أربعاء في بيت أحد الإخوان يعني إخواننا كانت النوبة على هذا الرجل. قال دخلنا البيت البيت ما شاء الله كان مبخر فيه البخور يعني والكولونيا ومكنوس ومضاء ومن أحسن ما يكون وجلسنا جلسة مباركة طيبة لم نشعر فيها بشيء. وبعد إيه انتهينا قال أحد الإخوة يعني يا إمام أو يا أستاذ يعني لو أننا عزينا أخانا الفاضل. قال صدمت من؟ تعني من؟ قال أستاذ فلان. في ماذا؟ قال في ابنتي في ابنة. قال صدمت أنا مستحيل يعني هذا أعز شيء في الدنيا. والرجل مبتسم يعني لا يعني لم يلحظوا علي أصلا الحزن أو الغضب أو الغم أو أبدا أبدا عادي طبيعي جدا وهو الذي أحب الحب ذلك كله. قال فلما عزيناه وجدناه هو الذي عزانا. قال لا قال أنا أعلم أن الله تبارك وتعالى هذا خير لي أن الله تبارك وتعالى إذا أحب حبته فإنه يغار على قلبه. إذا الله بده إياك تستفيق له بدك له لحاله وأنت بعدين إيش تبدأ تعطي إيش شخفة جزءا شطرا من قلبك لغيره لبنتك الوحيدة الله يغار على قلبك صور لمصلحتك مش له ملك فأخذها لكي إيش لكي يحفظ عليه جمعيته وقلبه. قال هذا ما وقع لي وله الحمد والمنة. درس أكبر درس هذا. هذا الإيمان مثل إيمان نحن نعطي محاضرات سهل جدا تعطي محاضرات تقرأ وتتكلم أنت بس لما يصير في موقف على الأرض في البخاري لما هي النبي مرعى امرأة تولول وتنوح وكذا قال النبي اصبري يا أمة الله واحتسبي. قالت له لو أصبت مثل مصيبتي ما قلت هذا الكلام شو اللي قلت كلام مش عارفة هي إنه هذا النبي. وبعدين النبي راح وتولى فقال يا أمة الله تعلم من هذا رسول الله ويلي يا رسول الله استغفر الله وأصبر واحتسب. قال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى يعني مش عشان أنا رسول كذا هذه قضايا إيمان لو كان في إيمان تصبر أنت الله كان ألهمك الصبر بس ما في أنا من ضعيف صحيح هذا يحصل مع بعض الناس بس الله تثبيت فهذا هو. إذن في تفاوت أيها الإخوة بلا شك فأي تصديق هذا غير تصديق هذا غير تصديق هذا غير تصديق هذا. لكن كما قلنا التصديق أيها الإخوة له مراتب يعني سقوف بسقف واحد لكن له إيش له أرضية واحدة لو نقص عن هذه الأرضية إيش بصير كفر. فهذه الأرضية متوفرة عن كل المؤمنين إن شاء الله تعالى موجودة ما في كلام لكن في نوع من الزيادة بلا شك يا أخي. نحن الآن مثلا ألا نعرف الله تبارك وتعالى أنه مثلا حكيم أنه خلق كل شيء فقدره تقديره والله نعرف هذا ونؤمن به ومع النشك لكن هل تصديقنا بهذه الحقيقة مثل تصديق عالم مسلم بالذات مثلا يقرأ علم الكون ويمكن قرأ آلاف الصفحات في النظام الرياضي المحكوم به هذا الكون وبالرياضيات المعقدة جدا حتى يقشعر شعر بدنه من الدقة والنظام والحكمة الرياضية السادية في هذا الوجود قطعا بيكون عنده إيمان وتصديق أعلى من تصديقنا لماذا؟ بأن الله قدر كل شيء إيش تقديرا شيء طبيعي يقول عنده أكثر والمصحيح أنت نفسك ممكن تسمع عن عالم يقول لك العالم الفلاني عالم علامة أستاذ كبير فهامة بحر لا تقدره الدلاء لا ينزح مش عارف إيه كذا طيب وتصدق الكلام هذا تسمع مرة مرتين بتصدق تقول فعلا أنا ما سمعت زيه هذا الرجل نادر نادرة عصره ومش عارف قريع دهري طيب بس هل أنت تصديقك بهذا الحقيقة وصدقت عندك حد أدنى فعلا هذا مثل تصديق أحد تلاميذي اللي بتلمذ عليه 20 سنة المفروض بعد 20 سنة يكون إيش يكون نزفه ولا بالصحيح عشان هيك فيه بتلاقي التلاميذ يعجب بأستاذه سنة بعدين إيش بكفر بيه ليش طيب بشوفه بكرر حاله أسطوانة مشروخة يا أخي هلكتنا بتحكي نفس الكلام خطب مناسبات دين مناسبات بتحكي نفس الكلام دائما زهقنا منه احكي لنا شيء جديد فبكفروا فيه بصيروا قلدوه كمان هم بصيروا حتى مشايخ وأساتذة كبار صح ولا بس لو أنت قصد نفسك لا بأحد تلاميذ الأذكياء تلميذ ذكي لوذعي 20 سنة بتلمذ عليه ومع ذلك إيش يؤكد أستاذية هذا العالم وفرادته يقول لك ما فيش منه هذا قطعا أنت تقطع إيش أن هذا يعرف حقيقة عالمية هذا العالم ويصدق بها أكثر منك ولم صحيح والحد الأدنى موجود وهذا ما يحدث ولله المثل الأعلى إيش في قضايا العقيدة المختلفة بالنسبة إيش الإيمان بالله وأسمائه وصفاته، صحيح؟ حد الأدنى موجود، ما فيش عليه مكابرة ولا بصير كفر، بس في درجات للتصديق. هذا الذي استظهره واختاره محي الدين النووي قدس الله سره، شيخ مشايخ المسلمين، قول قوي، والنووي دقيق في اختياراته وكذا وترجيحاته، رجل كان تخي من كبار الأولياء وعلامة كبير، الله فتح عليه فتوح كبيرة، قال هذا الكلام. وقال طبعا في فتاوى اللي جمعها تلميذه العطار رحمة الله عليه، قال في فتاوى أو فتاوي، وقال فتاوي وفتاوى، في فتاوى أو فتاوي، قال ولا يشك أحد أن إيمان إيش الصديق مثلا وأمثاله أعظم إيش من إيمان أمثالنا. كيف طيب؟ زي ما قال أبو حنيفة، لا من حيث المؤمن به، نفس الأركان، لكن من حيث رتبة إيش التصديق، الرتبة أعلى بلا شك، الرتبة إيه أعلى، واضح؟ وزي ما قلنا في أدلة كثيرة، الأدلة النصية إيش من كتاب الله سبحانه، أي بعضها آيات كثيرة ظاهرها إيش الزيادة. لكن أيها الإخوة، يقول الشيخ رحمة الله تبارك وتعالى عليه، يقول إن إيه العلماء اختلفوا في هذه المسألة، ومنهم من قال لا خلاف، هو قال وترون البيت وقيل لا خلاف. كيف لا خلاف؟ يعني ما معنى إيش وقيل لا خلاف؟ يعني يقول الشيخ اللقاني، منهم من جعل الخلاف في المسألة لفظيا، ليس الخلاف حقيقيا، وإنما خلاف لفظي، خلاف لفظي. كيف؟ فعلا ممكن يكون خلاف لفظيا، ولكن ممكن يكون إيش حقيقيا معنويا. متى يكون لفظيا الخلاف في هذه المسألة، ومتى يكون معنويا؟ سنرى، انتبهوا. إذا قلنا إذا أردنا بالإيمان أصله وقطعنا بأنه لا يزيد ولا ينقص، فحينئذ يحمل كلام الذين قالوا الإيمان يزيد وينقص على ماذا؟ على الأعمال. لا انتبه، على الأعمال مش التصديق. تصديق قالوا، هنا قالوا التصديق لا يزيد له نهاية، بس ما في سقف واحد، هذا القول الأول. فإذا لابد أن نحمل قول هؤلاء على ماذا؟ على الأعمال، صحيح؟ أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما هو إيه مصرح به في أقوال كثير من الإمام الشافعي في رواية الربيع عنه التي أخرجها الحاكم في مناقب الإمام الشافعي. فعلى هذا الخلاف يكون لفظيا، هذا الخلاف يكون إيه لفظيا. لماذا؟ لأن الكل مجتمع على أن الإيمان كتصديق لا يزيد ولا ينقص، هو رتبة واحد انتهى. إذا نقص كفر ولا يقبل الزيادة، لأنه تصديق هو نهاية واحد انتهى، ما فيش إنه مراتب. يعني زي ما بقول الحين في في مبدأ الديجيتال هذا، يعني واحد أو صفر، صحيح؟ ما في، في واحد خلص، فيه ما فيش في صفر انتهى، ما فيش، ما فيش مرتبة متوسطة، في نهاية واحدة، واضح؟ أنت وفرت إيمان، اللي متوفر فهو كفر مباشرة. فعلى هذا القول أيها الإخوة يكون الخلاف ماذا؟ لفظيا. لماذا؟ لأن الذين قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص ما عندهم أي مشكلة أن يقولوا إذا قصدتم بالزيادة والنقصان أن الأعمال، فما عندناش مشكلة طبعا، بلا شك، بلا شك فيه. لكن هل الخلاف فعلا كل الخلاف هو مجرد خلاف لفظي الذي ذكره الشيخ بقوله وقيل لا خلف، يعني لا خلاف؟ لا، تبين لنا ووضح قبل قليل أن الإمام النووي خالف في قلة، خالفوا وذهبوا إلى أن التصديق ذاته ماله يتفاوت. فعلى القول الثاني أن التصديق ذاته، واستظهرنا عليه بجملة أدلة قبل قليل، هذا ما فرقنا منه للتو، على القول بأن التصديق ذاته يتفاوت، الخلاف لا يعود إيش لفظيا، إنما هو خلاف معنوي، خلاف حقيقي. خلاف إيه حقيقي؟ إنه الإيمان ذات الإيمان فعلا يزيد وينقص التصديق، وهذا القول يميل إليه القلب حقيقة، قول راجح. لأنه حتى التصديق بالعقائد، بجملة العقائد وتفاصيلها، يؤثر عليه العمل، صح ولا لا يا أخي؟ إذا أعمالك تكون طيبة وتترك كل الأعمال إيش الرديئة والعياذ بالله، تشعر بقوة إيمان غير طبيعية، يعظم فيك إيش التصديق ذاته ولم صحيح، وكل ما يلزم إيش عنه من خشية وتقوى ومحبة ورجاء وطراع وتقوى، وتجد هذا من نفسك أنت. ولذلك النبي عليه السلام هكذا نسمع عنه فصل الأحاديث حين قال مثلا الإيمان بضع وسبعون إيه شعبة، أعلاها لا وأدناها إماطة الأذى من الطريق. قال هذا الإيمان، كيف ممكن نفسر هذا الحديث؟ هل نقول إن الأعمال أركان في الإيمان؟ لا طبعا، لا نستطيع أن نقول هذا. إذا على سبيل ماذا أخ إبراهيم؟ ممكن كما قلنا في أول الدرس اليوم، نقول النبي هنا عمم إيش الإيمان، فجعله إيش تصديق الجنان واللسان والأركان. ونفسر الحديث مسلك جيد والمصحيح. ممكن نقول النبي جعل إيش الأعمال من الإيمان مجازا، والإيمان نفسه في القلب كما قلنا إيش تصديقا، وإنما جعلها إيمانا من باب أنه يريد أن يقول لنا إيش إنها تدعو الإيمان وتشد عروته وتشد عقدته، وهذا صحيح. لذلك قال النبي مثلا عليه الصلاة والسلام حين سأله عبد الله بن عمر يا رسول الله أيزيد الإيمان وينقص؟ الحديث رواه ابن عدي والبيهقي في الشعب وغيرهما. قال عليه الصلاة والسلام نعم يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة، والجنة ندخلها إيش بما كنا إيش نعم بما كنتم تعملون، طيب وينقص حتى يدخل صاحبه النار. الإيمان قال ينقص حتى يدخل صاحبه النار، ومين هذا إيه بده يدخل النار؟ الإيمان بده يدخل النار الناقص، مسلم عاصي، لأن النبي ما كفروش. إذا بيش دخل النار بالأعمال السيئة، وبيش دخل الجنة؟ إذا هنا انتبهوا، حتى حين نقول الإيمان يزيد وينقص، وهذا ملحظ تنبه إليه إيش الغزالي أبو حامد رحمة الله عليه من القدماء، والشيخ دراز محمد عبد الله دراز العلامي الأزهر الكبير من المعاصرين ذكي جدا. أنت حين تقول الإيمان يزيد وينقص بكلمة الإيمان في العلمانية في إست، عندنا إحنا فيش إست يعني الإيمان هو بتدل على الماهية. إذا الإيمان موجود الحين انتهى، الإيمان موجود وأصبح العمل شيئا خارجا عن إيش عن ماهية الإيمان، لكن يدعمه صحيح أو يضعفه، إن كان إطاعة دعمه وإن كان معصية أضعفه. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو، طب هل النبي يكفر؟ هل النبي إيش يعني بأسس مذهب الخوارج؟ لا. ولذلك حتى الصحابة ما فهموش إيه من كلام إيه، وقلنا الدليل القرآني القاطع الفالج الله تبارك وتعالى أثبت الإيمان لأصحابه قبل الأوامر والنواهي، وأثبت الإيمان لأصحابه بعد المخالفات في الأوامر والنواهي، وهذا أحسن دليل بسيط جدا طردا وعكسا ينقض على الخوارج مذهبهم ولا مش صحيح. يعني لما يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، إيش معناها؟ طيب قبل لسه ما يصوموا ويكلفوا بالصيام الإيمان ثابت لهم، مظبوط؟ فكيف إذا كان الإيمان تقول لي ما هي لها أركان، وأركانها إيش التصديق والعمل، ما ينفعش خاطبهم بالإيمان قبل إيش أن تتم كل التكاليف ولا مش صحيح؟ القرآن مش مهم، القرآن لا يتخذ هذا المسلك، القرآن يخاطب المؤمنين بالإيمان قبل التكاليف ذاتها، بيقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم إيش الصيام، يا أيها الذين آمنوا كذا وكذا. طيب معناها إيه؟ معناها الإيمان شيء غير العمل، ولذلك دائما القرآن يعطف العمل الصالح على إيش على الإيمان، والعطف المغايرة آمنوا وعملوا الصالحات، هذا شيء وهذا شيء صحيح، هذا عمل الظاهر والإيمان عمل إيش عمل القلب. وأثبت الإيمان لأصحابه بعد المخالفات، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا لم ينزع عنهم عنوان الإيمان، مع أنهم إيش تقحموا والعياذ بالله كبيرة من أكبر الكبائر، هي قتال مين؟ المؤمنين، شيء مخيف جدا جدا. هذا النبي قال لا ترجعوا بعدي كفارا، سماه كفرا، وعاد مش كفر إيه ملة يعني مش كفر عن ملة، كفر عمل لأنه فعل كفار فعلا، المسلم الأخ المسلم ما يفعل هذا، قلنا هذا في الدرس السابق تقريبا صحيح. فهذا هو إيه ما ينقض على الخوارج إيه مدهو. فلما نبي يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق لا يشرب الخمر لا ينتهب النهبة الحديث وهو في الصحيحين، ما معنى ذلك؟ يعني ما معنى ذلك؟ أن العمل يؤثر إيش في الإيمان شدة وضعفة، فالأعمال الصالحة تشد عروة الإيمان تشد عقدة الإيمان، والأعمال الطالحة تضعف إيش قبضة الإيمان على القلب، تضعف عروة أو عقدة الإيمان في القلب، صحيح بلا شك. ومن هنا قيل المعاصي بريد إيش الكفر. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه البيهقي وغيره قال من ترك ثلاث جمع تهاونا بها، مش في ناس عنده عذر، انتبهوا حتى أيها الإخوة عشان نكون صادقين يعني أو موضوعيين ما نأسش برضو لنوع من التطرف الديني الذي يترك الجمعة وضميره يؤنبه ويتركها مثلا لعمل وهو يعلم أنه إذا ترك العمل سيفصل منه، وهذا مش عذر شرعي بس يترك هذا السبب المسكين، لا نستطيع أنه أن نقول أنه إيش متهاون. انتبهوا لما نطبق النص بدقة غير متهاون، من المتهاون؟ اللي ما عنده يا أخي أي سبب يمنعه مع ذلك إيش قاعد تحضر لفيلم ولا قاعد بدخن أو عمقها ومترك الجمعة، أو هذا لا يكون إلا منافقا اللي فعل هذا الكلام أكثر مرة. النبي قال من ترك ثلاث جمع متهاونا بها سواء كان منافقا بذلك، وفي رواية طبع الله على قلبه، خلاص انتهى خلاص وضيع معناها في أثر العمل في الإيمان ولا فيش أثر؟ أثر وأي أثر كمل الطاعات أثرها أثروها عفوا فإيه؟ فإيه المعاصي أثرها؟ هذه معصية من أكبر المعاصي، الزنا معصية من أكبر المعاصي صحيح؟ وهكذا السرقة القتل كل المعاصي لا أثرها، لكن لا تمحق الإيمان محقا إنما إيش؟ تضعفه. وفي تمثيل آخر يعني مثلناها في الدرس السابق أيها الإخوة، لكم أن تمثلوا إيش؟ بالذبالة، ذبالة إيش؟ المصباح، تعرف المصباح الزيتي هذا، ولكم أن تمثلوا حتى بالإنسان، زي ما يقول الإنسان مهزول معروق ضعيف خائر القوى ذاون، نسميه إنسان ولا نسميه إنسان؟ نسميه إنسان، عنده بدن ما عندهش بدن، عنده بدن عنده بنية، بس إنسان آخر ما شاء الله بطل كبير جدا رياضي كمان أجسام بوكسر أي شيء شيء عجيب، هذا إنسان كمان، بس هذا بدن وهذا بدن، فرق كبير والله صحيح، بس ما بننزع عن هذا إيش لفظ إنسان، هو إنسان وحي وهذا إنسان وحي، بس أي الحياتين أقوى؟ أي الحياتين أكثر تعبيرا عن نفسها؟ حياة هذا البطل العفي، وأنا بتحدث عن الحياة الجسمية لسه، إذا أخذنا الحياة بالمعنى العام وأعظم الحيوات حيوات إيش؟ القلب بالإيمان بالله، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، أعظم حياة. في فرق كبير جدا بين إنسان حي حي كالنبات وحي كالبهائم والدواب، يعني بوكل بيشرب بنام بتنفس بشخ وكذا في النوم، وبين إنسان حي بالإيمان بالمشاهدات بالعرفان بتجلي الله له عز وجل وعليه تبارك وتعالى، وين هذا؟ هذا حي وهذا حي، بس هذا الحياة تختلف عن هذا الحياة، هذا عنده إيمان، هذا الثاني هذا الصغير هذا بنام هذا بصلي الصلاة الخمس وكذا، لكن وين فرق كبير بين هذا وهذا؟ حياة هذا أعظم، وكذلك الإيمان، في عند هذا إيمان؟ طيب حد أدنى بسيط مثل دبالة الإيش كما قلنا المصباح، لما بظل إيش في القاع شوية زيت مظبوط، هذا زيت التصديق موجود عنده لسه، هو ما فيش بيستمد من المادة بس تكاد تطفئ، لو جاءت هبة شكوك، لو جاءت عاصفة إيش شبهات قوية تطفئ أو لا تطفئ هذه الدبالة؟ تطفئ، وهذا البصير ضعاف الإيمان مساكين أمام هزة إيش شك قوية أمام عواصف إيش تلبيس في الدين، ممكن يعفو ويختم له إيش بخاتمة السوء، لأنه ضيع دينه لم يعتني به. لكن إنسان آخر ما شاء الله مثل مصباح كهربائي 1500 وطة ولا حتى 5000 هذا حطه ما شاء الله لا ريح ولا يهم هذا، فلا صحيح الإيمان قوي جدا، وهكذا والله تبارك وتعالى أعلم. إذن قال إيش؟ ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها، ونقصه بنقصها. قد يسأل سائلكم يقول لماذا قال ونقصه بنقصها؟ ما معنى ونقصه بنقصها؟ يعني أيضا رجحت نقص الإيمان بنقص إيش؟ الطاعات، هنقص الطاعات ينقص الإيمان. لماذا يقول هذا؟ مع أن هذا مفهوم يعني لا، لأن البعض خالف فيه، بعض العلماء كالإمام مالك قال أنا أقول الإيمان يزيد لكن لا أقول ينقص، ما عنديش فيها دليل وبسكت. لماذا؟ لأن ظواهر الآيات أن الإيمان إيش؟ يزيد، كل الآيات بتقول إيش؟ زادهم زادتهم فزادهم إيمانا ويزيد الله، كلها في الزيادة، بما فيش آية بتقول إيش؟ أن الإيمان ينقص، لكن هذا مش دليل، مش شرط أن إيش بدنا نص يعني منطوق دائما في كل المسائل، هناك منطوق وهناك إيش؟ مفهوم يعني ملزوم ولا صحيح يا أخي، ملزوم إيش؟ الزيادة النقص، هذا شيء يعني خطعا، لأن الزائد هذا الآن الزائد صحيح الذي زاد كان ناقصا قبل زيادته مظبوط، باعتبار حال زيادته فاعتبر النقص له مظبوط ولا لا، إذا بتن الزيادة بدك تثبت النقص مباشرة. لكن طريقة الإمام مالك رحمة الله عليه ليست طريقة المتكلمة والفلاسفة، طريقة السليقة، ومن هنا قال تلميذه أبو عبد الله الشافعي وكان إمامنا أبو عبد الله مالك يتكلم على السليقة، حتى طريقة البرهان عنده وحتى اللغة العربية مش لغة إعراب النحاة دولة لا، يتكلم العربية بالسليقة، وطريقة الاستدلال طريقة العربية القح الواضح بالسليقة، ما عندوش إيه لا يدخل مداخل إيش المنطقيين ولا مداخل النحويين، فعشان هيك كلام. لكن لا يعني احنا بنقول حتى منطقيا واصوليا حتى بحسب قواعد الاصول هذا يثبت ان شاء الله، اذا ثبتت الزياده ثبت النقص لا محاله. لكن ايها الاخوه، ايمان المؤمنين من حيث الزياده والنقص ثلاثه ايش اقسام، ثلاثه اقسام، ايمان يقبل الزياده ولا يقبل النقص، وهو ايمان من قلنا الانبياء، ايمان ما فيه نقص، الانبياء دائما في زياده، وإيمان يقبل الزيادة والنقص فهو إيمان المؤمنين الغلابة زحلات المزكين مرة تزيد مرة ينقص، وإيمان لا يقبل على المشهور لا الزيادة ولا النقص فهو إيمان إيش تتوقع؟ الملائكة طبعا، وما منا إلا له مقام معلوم، الملائكة وجودها رقمي مثل أرقام رقم 4 وظلوا 4. إن شاء الله يجي فوقيه 50 بليون كوادرليون سنتليون جوجل مش عارف إيه، ما فيش شيء، 4 وظل 4 خلاص انتهى، مقام معلوم انتهى، ما فيش شيء، جبريل جبريل وهذا ما فيش. ولذلك قيل إيمان الملائكة مطبوع وإيمان الأنبياء معصوم، صحيح؟ وإيمان المؤمنين متفاوت. مرة هيك مرة الإيمان ليس إيش معصوما وليس مطبوعا. شو معنى مطبوع يعني؟ يعني خلص بالجبلة في غريزة في طبيعتها النور، ما فيش خلص هيك. فهذا أبدا رتبة واحدة، لا يقبل لا الزيادة ولا إيش ولا النقصان. قال بعض العلماء قلة قالوا يقبل الزيادة إيمان الملائكة ولا يقبل النقصان، فصارت الأقسام كم؟ اثنين، جعلوه كإيمان الأنبياء، بس المشروع أنه إيش؟ لا يقبل الزيادة ولا النقصان، ويشهد له ظهر الآية إلا له مقام إيه؟ معلوم، ما فيش تطور في الملائكة، خلاص هو هيك. البشر لا بتطور وبتدل سبحان الله، نسخة غريبة عجيبة. الحيوان حتى تقريبا ثابت، مش في الإمام بعد بشكل عام، الحيوان عنده رتبة يعني تقريبا يظل إيش؟ ثابت فيها، إلا الإنسان هذا قابل إيش؟ للعلو وقابل للنزول. طيب وقيل إيه؟ ونقصه بنقصها. وقيل لا، ما معنى لا هنا؟ وقيل لا، قيل أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وذكرنا أن هذا هي أعظم من قال به أبو حنيفة أشهر إمام قال بالكلام هذا أن الإيمان، ولكن ذكرنا تحقيق أبي حنيفة في المسألة وتحقيقه صحيح ويتفق حتى إيه مع الجماهير. أبو حنيفة قال من حيث المؤمن به لا يزيد ولا ينقص، لكن من حيث التصديق واليقين أبو حنيفة قال إيش؟ يزيد وينقص، وهذا كلام في غاية الروعة، فأصبح إيش مع الجماهير. وقيل لا، وقيل لا خلف، كذا قد نقل وقيل لا خلف. إيش لا خلف؟ شرحناها، بعضهم قال خلاف لفظي، حرر محل النزاع ورأى أن الخلاف لفظي، وهذا غير دقيق، هذا غير إيه؟ غير دقيق. لماذا؟ لأننا رأينا بعض من جعل الإيه؟ الخلاف في التصديق ذاته، وجعل التصديق مراتب ليس مرتبة واحدة، فعلى هذا القول يبدو خلاف معنويا حقيقيا وليس إيش خلافا لفظيا. والله تبارك وتعالى أعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.